بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله بسم الله في البيت تذكر طيب الأفواه بسم الله حصن من الشر تدفع بلواه بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله بسم الله إن شئت تظفر بأمان الله بسم الله إن كنت تحذر شيئا تكفى بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله فضل الله كالشمس يظهر لعباد الله قوث الله في كل محضر لولي الله بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله حب الله فرض محرر في كتاب الله ذكر الله في يوم تحشر نورا تلقى بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله باب الله الخير يقصر فيه والجاه بسم الله فالعبد شمر في رضا الله بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله صلى الله على المظفر وسلام الله وأهل الله من قد تطهر سفن النجاة بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله بسم الله الله أكبر حسبنا الله صلى الله على المطهر صفوة الله.